بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 53. يقول الناظم رحمه الله: في الشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان، وللذي يلزم حتما اجتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن أنواع مفهوم المخالفة العشرة، وتوقف الحديث عند النوع الخامس وهو مفهوم العدد. مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فإن هذا المفهوم يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا، وسمي بمفهوم العدد لأن الحكم فيه مقيد بالعدد. ومثاله قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنهم لا يجلدون أكثر من 80 ولا أقل. وهذه الأنواع الخمسة السابقة هي التي أوردها الناظم في قوله: في الشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، بمعنى أن حكم مفهوم المخالفة يأتي ويجري في هذه الأنواع كالغاية والشرط، كالغاية والشرط والاستثناء والحصر والعدد. وقوله الاستثناء بالقصر اضطرارا للوزن، وهذا مجمع عليه عند النحاة بدليل قول ابن مالك في الخلاصة: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. النوع السادس مفهوم العلة، وهو تعليق الحكم بالعلة، مثل: حرمت الخمر لإسكارها. سمي بمفهوم العلة لأن الحكم في المنطوق معلق بعلة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر فهو حرام. علق التحريم بالإسكار، مفهومه أن ما لم يسكر فليس بحرام. والفرق بين العلة والصفة التي ستأتي أن العلة في مفهوم الصفة هو الغنى للثوم للرعي، والعلة في مفهوم العلة هي الإسكار. وذلك أن الصفة أعم من العلة، لأن الصفة تارة تكون علة وتارة تكون متممة ومكملة للعلة كالثوم كالرعي، فإن الغنم هو العلة والثوم متمم لها، فالزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم لكونها ترعى، ولو كان الأمر كذلك لوجبت الزكاة في الوحوش. النوع السابع مفهوم الزمان، سمي بمفهوم الزمان لأن الحكم فيه متعلق بزمان، ومثاله قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي زمان الحج أو الحج ذو أشهر معلومات. فمفهومه أن الإحرام في غير تلك الأشهر غير مشروع. ومنه أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: والتحقيق أن مفهوم الزمان داخل في مفهوم الصفة باعتبار متعلق الظرف المقدر كما تقرر في علم العربية. يقصد الشوكاني بذلك أن الجر والظرف بقسميه بعد النكرة صفة كالجملة، كما قال المجرد في لميته: وإن وقع المجرور بعد منكر ومعرفة فالحكم كالجملة جعلا. وقال الزواوي مشيرا إلى أن الظرف كالمجرور، قال: والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. ومفهوم الحال أيضا يدخل في مفهوم الصفة، ولم يذكره المتأخرون لرجوعه إلى الصفة، قد ذكره سليم الرازي في التقريب، قاله ابن السمعان في كتابه القواطع. النوع الثامن مفهوم الوصف، المراد بالصفة أو الوصف عند الأصوليين هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، ليس بشرط ولا غاية. تقييد لفظ مشترك المعنى تقييده بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية. فالصفة عند الأصوليين هي الصفة المعنوية، ليدخل في ذلك الحال وظرف الزمان والمكان والعدد، وإضافة الصفة إلى الموصوف كسائمة الغنم. والأمر كذلك عند البيانيين، أما أهل النحو فإنهم يقصدون بالصفة النعت لا غير. سمي بمفهوم الصفة لأنه معلق بصفة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، علق وجوب الزكاة فيه بالسوم، مفهومه أن غير السائمة وهي المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، لأن السائمة هي الراعية وهي التي ترعى، لأن السوم معناه الرعي، تقول سامت الماشية تسوم سوما من باب قال إذا رعت، قال تعالى فيه تسيمون، ومنه أيضا والخيل المسومة أي المرعية. سبق الكلام عن هذا الحديث، وأن مذهب مالك هو أن تقييد الغنم بالسائمة لا مفهوم له لكون القيد ذكر لأجل سؤال سائل، بل المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة في مذهب مالك. ولعل هذا هو مراد الناظم بقوله والوصف بالخلف، قد سبق كلام الباجي حول مفهوم الصفة وما وقع فيه من خلاف. ويمكن أن يكون مراد الناظم بقوله والوصف بالخلف أن يكون مراد الخلاف الواقع في المنفي المحلية كل غنم سائمة فيها الزكاة، أن يكون المراد الخلاف الواقع في المنفي عن محلية كل غنم سائمة فيها الزكاة. فبعضهم صرف النفي إلى معلوفة الغنم فقط بمعنى اعتبر القيد والمقيد، اعتبر السوم والغنم القيد والمقيد، فقال مفهوم الحديث أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها نظرا إلى السوم في الغنم، وهذا ما رجحه الإمام الرازي وغيره. وقال الشيخ أبو حميد بن السبكي إنه التحقيق نظرا إلى السوم في الغنم، وبعضهم لم يعتبر إلا القيد فقط دون المقيد، فنفى الزكاة عن المعلوفة من حيث هي، فقال لا زكاة في المعلوفة من إبل وبقر وغنم نظرا إلى السوم فقط، نظرا إلى القيد فقط دون المقيد. وفي هذا المعنى يقول الشنقيطي في المراقي معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف، هل يصرف للقيد أو للقيد والمقيد أو للقيد فقط. وقال الأشموني في نظم جمع الجوامع ثم هل المنفي معلوف الغنم أو مطلق المعلوف من كل النعم، قلت الإمام أول القولين قد رجحه وغيره فليعتمد. ومثال آخر لمفهوم الصفة قوله صلى الله عليه وسلم الطيب أحق بنفسها، أي المرأة الطيب أحق بنفسها، ومفهوم التقييد بالتيوبة أن البكر لا تكون أحق بنفسها. وفرق التبريزي بين مفهوم الصفة ومفهوم التقييد بالصفة، فقال إذا ذكرت الصفة دون الموصوف كما في الحديث الطيب أحق بنفسها، الطيب أحق بنفسها سمي بمفهوم الصفة لأنه ذكرت الصفة دون الموصوف، الصفة الطيب دون الموصوف المرأة. وإذا ذكرت الصفة مع الموصوف كما في سائمة الغنم الزكاة سمي بمفهوم التقييد بالصفة، ومفهوم التقييد بالصفة أقوى من مفهوم الصفة، لأن مفهوم التقييد بالصفة قد تعين بذكره، ومفهوم الصفة متردد بين موصوفات عديدة. فائدة: عبر الناظم هنا بالوصف، وفي نظمه الماهيع أيضا عبر بالوصف، وبعضهم يعبر بالصفة، مما يدل على عدم الفرق بينهما عند الأصوليين. أما من حيث اللغة فإن الوصف ما يجوز انتقاله كحمرة الخجل وصفرة الوجل، والصفة ما لا تتغير كالطول والقصر والسواد للزنج والبياض للسقل، قاله الصفدي في الغيث المسجم. وسمي بمفهوم المكان لأن الحكم مقيد فيه بمكان، مثاله قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه أن الاعتكاف في غير المساجد لا يصح، وذلك عند من اشترط المسجد في الاعتكاف قاله حل، لكن الظاهر عدم أخذ الاشتراط من الآية، لأن الحكم إذا خرج في سياق لا يحتج به في غيره على الصحيح، يعني أنه خرج لتحريم مباشرتهن من المعتكف في المسجد. وهذا أيضا رجع إلى مفهوم الصفة كما سبق في مفهوم الزمان. وفي هذه الأنواع الأربعة يقول الناظم رحمه الله وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان بمعنى أن مفهوم المخالفة جاء في العلة وفي الزمان وفي المكان وفي الوصف أيضا، مع اختلاف في ذلك كما سبق. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.